بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. نبدأ بالفقرة الأولى مع سماحة السيد الخضير المدني بشرح المسائل الفقهية. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يتقبل صيامكم وقيامكم. تكلمنا في الحلقة الماضية على أن الارتماس مكروه كراهة شديدة، الارتماس بالماء مكروه كراهة شديدة، فهل يلحق الارتماس بالماء المضاف بالارتماس في الماء؟ يعني الكراهة هل تثبت أيضا عند الارتماس بالماء المضاف كما هي ثابتة على رأي سماحة السيد بالنسبة للارتماس في الماء؟ الأظهر عدم الإلحاق، يعني الارتماس في الماء المضاف لا يلحق بالارتماس بالماء المطلق، فالكراهة غير ثابتة بالنسبة للارتماس في الماء المضاف. لماذا؟ لأن المصرح به في رواية محمد بن مسلم الارتماس في الماء، وماء الورد لا يقال له ماء إلا مجازا، لذلك يصح صلب الماء عنه فيقال بأن ماء الورد ليس بماء. الأحوط للصائم في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان أيضا عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء، وإن كان الأظهر جواز ذلك. إذن احتياط استحبابي سماحة السيد، احتاط الأحوط عدم غبس تمام الرأس في الماء، ثم بعد ذلك ألحق هذا الاحتياط الاستحبابي بفتوى حيث قال الأظهر جواز ذلك. السادس، من المفطرات تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوبا. هنا المفطرية مبنية على الاحتياط الوجوبي، ولا فرق في الغبار بين أن يكون التراب مثلا أو دقيق الحنطة الطحين مثلا في السائلوات في المطاحن، كذلك أيضا لا فرق بين الدخان، بين دخان السكائر، دخان المصانع، دخان المعامل، دخان السيارات إلى آخره. الحكم واحد. الحكم واحد. فإذا تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين يعتبر من المفطرات على الأحوط وجوبا، ولا بأس بغير الغليظ منهما، إذا كان الغبار أو الدخان غير غليظ فلا بأس به، وكذا أيضا لا بأس بما يتعسر التحرز منه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء، هذا ما ممكن التحرز عنه، فلذلك هذا لا بأس به، لا يلحق مثلا بتعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق، يعني ما يقدح بصحة الصيام. نعم، باعتبار أنه هذا لا يمكن التحرز منه، مثلا عندما مثلا عندما تهب عاصفة مثلا، أو مثلا أنت تسير في الشارع تأتي سيارة مسرعة بجانبك مثلا وتثير الهواء، فهذا الهواء يحمل مثلا التراب، فإذا استنشقت أنت هل يعتبر هذا من المفطرات؟ لا يعتبر هذا من المفطرات. السابع، من المفطرات تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر. شخص أجنب ليلا الساعة مثلا العاشرة مثلا أو الثانية عشر مثلا، أجنب وبقي متعمدا، لم يغتسل، بقي متعمدا إلى أن طلع الفجر، في هذه الحالة صوم يفسد، وكذلك أيضا يجب عليه القضاء والكفارة. والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه، يعني غير شهر رمضان لا يشمل هذا الحكم. نعم، هذا الحكم مختص بشهر رمضان وقضائه اختصارا على موضع النص، لأنه النص ورد بالنسبة إلى شهر رمضان وبالنسبة إلى قضاء شهر رمضان. أما غيرهما، غير رمضان وقضاء رمضان من الصوم الواجب مثل صوم الكفارة أو الصوم المندوب المستحب، فلا يقدح فيه ذلك، يعني تعمد البقاء على الجنابة بالنسبة إلى غير رمضان وغير قضاء رمضان صيام مستحب لا يقدح. نعم، لا يقدح البقاء في الجنابة حتى يطلع الفجر، يعني بإمكان الشخص الذي يصوم مستحب يبقى على الجنابة، أجنب ليلا يبقى على الجنابة حتى يطلع الفجر، الساعة بالستة، الساعة بالخمسة مثلا، الساعة بثمانية، ينوي الصيام مستحب وصيامه يكون صحيح. الأقوى عدم البطلان بالأصباح جنبا لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم حتى قضاء رمضان. الأقوى فتوى. نعم، الأقوى لفظ من الفاضل الفتوى. فإذا شخص أجنب ليلا ونسي غسل الجنابة حتى طلع الفجر الساعة بالستة الصبح، تذكر أنه هو لم يغتسل غسل الجنابة، كان ناسي، ما كان عامد، هو كان ناسي الصبح، تذكر أنه لم يغتسل غسل الجنابة، هل في هذه الحالة هل يؤثر هذا على صومه؟ لا يؤثر على صومه، الصوم يكون صحيح. حتى بالنسبة إلى قضاء رمضان وإن لم يتضيق وقته، يعني مثلا أنت قدامك شهرين مثلا أو ثلاثة شهور قدامك، فهذا قضاء رمضان لم يتضيق وقته، بإمكانك مثلا أنه هذا اليوم مثلا ما تصوم، تصوم يوم آخر مثلا، يقول لا، يقول كذلك أيضا هذا لا يؤثر حتى وإن لم يتضيق قضاء رمضان. فبإمكان الشخص، هذا الشخص الذي أجنب ليلا ونسي الجنابة، بإمكان هذا الشخص أنه الساعة بثمانية مثلا يغتسل أو يصوم، هذا مو متعمد، هذا الإنسان، هذا المكلف ناسي. لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا، سواء كان مثلا قضاء مثلا أو لا، صوم مستحب مندوب، معينا أو غير معين، رمضان مثلا أو غير رمضان، غير معين. لا يبطل الصوم بالاحتلام في أثناء النهار، فالشخص عندما يحتلم في أثناء النهار سواء مثلا بعد الفجر نام واحتلم، أو لا قبل الظهر نام واحتلم، أو بعد الظهر بعد الزوال نام واحتلم، هذا لا يؤثر في صحة صوم، الصوم صحيح. نعم، كما لا يبطل بالبقاء، لا يبطل الصوم بالبقاء على حدث مس الميت عمدا حتى يطلع الفجر. إذا شخص مس ميت، مس الميت طبعا هذا يوجب الغسل كغسل الجنابة، فهذا الشخص الذي مس الميت هذا محدث بالحدث الأكبر، هل هذا البقاء على الحدث الأكبر وهو مس الميت من دون اغتسال حتى يطلع الفجر هل يؤثر على صيامه؟ لا يؤثر على صيامه حتى وإن بقي متعمدا، صومه يبقى صحيح لا يفسد. نعم، لماذا؟ لعدم الدليل على البطلان، الدليل وارد بالنسبة إلى الجنابة، الشخص إذا تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في رمضان وقضائه هذا مبطل للصوم، فالحكم غير شامل لحدث مس الميت. إذا أجنب المكلف عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم، يعني باقي لحظات ويطلع الفجر ويعرف الوقت بعد، باقي لحظات ويطلع الفجر، مع ذلك هو تعمد، فأجنب هذا الشخص، هذا الوقت الباقي لا يكفي للغسل ولا يكفي للتيمم، فهذا يعتبر طبعا وملتفت إلى ذلك يعتبر هذا من تعمد البقاء على الجنابة. نعم، إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم، إذا هذا الشخص يستطيع أن يتيمم يتيمم، وفي هذه الحالة يصوم وليس عليه قضاء، يعني صيامه يكون صحيح في هذه الحالة، والأحوط استحبابا قضاء هذا الصوم، هذا الاحتياط استحبابي وليس احتياط وجوبي. وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة، إذا هذا الشخص كان متمكن أنه يتيمم لكن ترك التيمم، نعم ترك التيمم يجب عليه القضاء، وبالإضافة إلى القضاء يجب عليه أيضا كذلك الكفارة. إذا نسي غسل الجنابة ليلا، يعني هو مجنب بالليل ما اغتسل غسل الجنابة، نسى، نعم، حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان، فهو المفروض أنه قبل طلوع الفجر يغتسل، ما اغتسل نسيانا مو متعمدا، إذا متعمد طبعا الصيام يبطل في هذه الحالة، ولكن نسيانا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان، وتذكر 3 أيام 4 أيام، نعم، في هذه الحالة يجب عليه القضاء فقط دون الكفارة، يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن هذا ناسي، أجنب بالليل ونسى غسل الجنابة حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان، هذا بالنسبة لا شيء عليه فقط القضاء، لا شيء عليه إلا القضاء فقط، دون غيره من دون غيره من الواجب المعين وغيره. هذا الحكم بمن مختص؟ مختص برمضان فقط. أما بالنسبة إلى غير رمضان من الصوم الواجب أو الصوم غير الواجب، الصوم المستحب، إذا الشخص نسيه هذا يكون بالنسبة للصوم يقول الصوم صحيح ولا يجب عليه القضاء، وإن كان الأحوط استحبابا القضاء. والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة. هسه تقدم حكم الناسي بالنسبة للمجنب، المجنب هذا نسي غسل الجنابة حتى طلع لي الفجر، عفوا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء فقط. هذا الحكم هل يشمل بالنسبة للمرأة الحائض، المرأة كذلك أيضا النفساء، يعني نسد غسل الحيض أو نسد غسل النفاس، نسيت الغسل، هل يجب أيضا حتى مضت أيام يوم أو أيام من شهر رمضان، هل يجب عليها أيضا القضاء في هذه الحالة بالنسبة إلى رمضان؟ لا يجب عليها القضاء، الحكم فقط مختص بالنسبة للمجنب إذا نسي غسل الجنابة حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان. وإذا تعمدت عدم الغسل هل تلحق بال... طبعا إذا تعمدت يعني يلحقها حكم المتعمدة، وإن كان الإلحاق أحوط استحبابا، سمحة السيد احتاط احتياطا استحبابيا بإلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة. أحسنتم سمحة السيد. أحسن الله عليك. مشاهدي الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في باب الصيام ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حبتي المشاهدين الكرام، معودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدن. سماحة السيد، من الأسئلة التي ورد السؤال يقول: مات أخي وعليه صلوات فائته ولم نعلم هل إنه أتى بها قبل موته أم لا؟ نعم، يحكم بعدم إتيانه لهذه الصلوات، يحكم بعدم إتيانه، نعم، يعني لا يجب عليهم القضاء أو غيره. السؤال آخر يقول: البصاق الذي يجتمع في الفم هل يجوز بلعه؟ نعم يجوز بالنسبة للبصاق، مثلا إذا الشخص ذكر أكلة أو ذكر أكلة حامضة مثلا فيجتمع بصاق في الفم، يعني حتى وإن كان هذا التذكر تجمع البصاق في الفم باختيار هذا الشخص، كما لو تذكر أكلة حامضة وتجمع البصاق في فمه يجوز له أن يبتلعه. أحسنت. سؤال آخر يقول: هل يجوز إعطاء الخمس لأرحام المحتاجين؟ نعم، الأرحام نقسمهم إلى قسمين: واجبي النفقة وغير واجبي النفقة. واجبي النفقة مثل الأب والأم والأولاد وإن نزلوا، يعني حتى لو ابن الابن، ذولا واجبي النفقة فلا يجوز إعطاهم من الخمس، وكذلك أيضا لا يجوز إعطاء الزوجة أيضا من الخمس وسائر الحقوق الشرعية، مثلا الزكاة، مثلا زكاة الفطرة، لا يجوز أعطاها لواجبي النفقة، وواجبي النفقة هم الزوجة والأولاد والأب والأم. أما بالنسبة إلى بقية الأرحام مثل الأخوة، مثلا الأخوات، أبناء العام، أبناء الخال، أبناء العام، أبناء الخال إلى آخره، ذول يجوز أعطاهم إذا كان منهم واحد، بل لعله أفضل، بل لعله أفضل. أحسن. سؤال خاص في ربة البيت. سؤال يقول: بعض النساء تسأل عن أبخرة القدور التي تستنشقها أثناء عملها في المطبخ، ما حكم هذا الاستنشاق سمعت؟ هذه الأبخرة مهما كانت كثيفة لا تضر بصحة الصوم. يعني المرأة مثلا عندما ترفع غطاء القدر يخرج بخار كثيف تستنشقه المرأة، هذا لا يؤثر بصيام المرأة. كذلك أيضا بالنسبة للشخص الذي يذهب مثلا إلى الحمام بخار كثيف مثلا موجود في الحمام، أيضا هذا الصائم يستنشق هذا البخار، هذا أيضا لا يضر بصحة الصوم. أحسنتم سمعت. السؤال يقول: هل يجوز الأكل من الفواكه والتمور التي توجد في الأشجار والنخيل التي أمر بها في الطريق، وهل يجوز أن أحمل منها للبيت؟ نعم، يجوز الأكل من الأشجار، من الفواكه، تمور مثلا، فاكهة، يجوز للشخص الذي يمر على بستان مثلا أو بطريقة أشجار أو نخيل، يجوز هذا الشخص أن يأكل من هذه الأشجار حتى وأن قاصد، هو كان قاصد، يعني مثلا عندما خرج من بيته راح في مسافة كيلو أو 500 متر قاصد هو للشجرة الفلانية حتى يأكل منها أو النخل الفلانية حتى يأكل منها، أيضا هذا ليس فيه إشكال حتى وأن هو من الأول كان قاصد لذلك. أما كونه يحمل من عند للبيت، نعم، بالنسبة إلى مسألة الحمل لا يجوز، قلنا أنه الأكل جائز ولكن الحمل غير جائز. فلو الشخص أخذ شيئا من هذه الأثمار أكل وحمل أيضا معه إلى البيت فما أكله لا أشكال فيه، أما بالنسبة للذي يحمله فلا يجوز. وإذا حمل معه شيء حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل. أما إذا كان للبستان جدار أو حائط أو ظن بكراهة المالك أو كان المالك صغير قاصر، مثلا المالك عمره 7 سنوات مالك البستان أو عمره مثلا أقل أو أكثر، المهم يكون أنه قاصر، في هذه الحالة إشكال، يوجد إشكال بالأكل من هذا البستان والأحوط الاجتناب. أحسنت. سمحت سيد، سؤال مهم يقول: هل إن عمل البيت من طبخ وتنظيف وكنس واجب على الزوجة؟ لا يستحق الزوج على الزوجة الأشياء التي ممكن أنه الزوجة تعملها مثل الكنس، الطبخ، غسل الملابس، إعداد الفراش، كنس البيت إلى آخره، هذه الأمور كلها ليست بواجبة على الزوجة. نعم، يستحب للزوجة أن تقوم بهذه الأعمال. سؤال آخر يقول: ما هو الحكم بالنسبة إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون للصائم؟ يجوز للصائم أن ينظف أسنانه بالمعجون والفرشاة والصابون بشرط أنه الأشياء المتبقية من المعجون يغسلها بشكل جيد حتى لا يبقى شيء يدخل بعد ذلك إلى جوفه. والسؤال آخر يقول: إذا أجنب المكلف في الليل ولم يعلم بجنابته حتى طلع الفجر، هل يمكن ذكرته بالمساء؟ نعم، صح صومه ولا شيء عليه، صيام صحيح ولا شيء عليه. سؤال يقول: سمحت سيد، أطلب شخص 1,000,000 دينار فعندما يأتي رأس سنة 50 فهل يجب علي أن أخمس هذا المبلغ وهو عنده؟ نعم، إذا شخص مثلا دين فد مبلغ إلى شخص آخر انطى 1,000,000 دينار، فإذا كان هذا المبلغ ممكن الاستيفاء، يعني هذا الشخص اللي أنت أقرضت المبلغ المديني يرجع لك هذا المبلغ، ممكن الاستيفاء، ممكن استيفاء منه، طبعا يجب تخميس هذا المبلغ عند مجيء رأس السنة 50. أما لو كان الشخص هذا أو أما لو كان هذا المبلغ غير ممكن الاستيفاء، يعني احتمال أنه ما ينطيك إياه هذا المبلغ، احتمال أنه ما ممكن استيفائه، ففي هذه الحالة عندما تجيء رأس السنة 50 يتخير إما يخمس هذا المبلغ أو لا، ينتظر إلى حين استيفاء هذا المبلغ، إذا أخذ هذا المبلغ يجب عليه أن يخمسه. سمعت سيد، السؤال يقول هنا: إذا احتلم الصائم في نهار شهر رمضان فهل يلزمه المبادرة إلى الاغتسال؟ لا يجب عليه المبادرة للاغتسال إذا أجنب في نهار شهر رمضان، بإمكانه أن يؤخر الاغتسال إلى وقت الصلاة، بل إنه إذا لم يغتسل أصلا لا يضر ذلك بصحة يومه، يعني حتى لو بقى إلى المغرب هو إلى أن أكمل هذا اليوم، هذا الشخص الذي احتلم في النهار لا أشكال في الصوم، لم يغتسل للصلاة ما يغتسل، وإنما بقي إلى أن أتى المغرب، جاء المغرب وهو لم يغتسل، هذا لا يضر بصحة صومه، الصوم يكون صحيح. سؤال آخر يقول: هل البكر أن تتزوج من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها؟ إذا كانت البكر غير مستقلة في شؤون حياتها يجب عليها الاستئذان من الأب أو الأب من الأب أو من قبل الجد للأب، يجب عليها الاستئذان على الأظهار. نعم. والسمح السيد الأخ هل له سلطة على؟ أما إذا كانت مستقلة في شؤون حياتها، في شؤون نفسها، في شؤونها المادية، هي مستقلة، فهل لها أن تتزوج من دون إذن الأب أو من دون إذن الجد؟ سمحت سيدي يقول أحوط لزوما أنه يجب عليها الاستئذان في هذه الحالة. يعني نفهم من كلامكم سمحت سيد أنه لا ولاية للأم أو الأخ؟ طبعا لا ولاية، الولاية فقط للأب أو للجد من قبل الأب، أما بالنسبة للأم أو بالنسبة للأخ الكبير أو بقية الأخوة أو بالنسبة للعام ليست هناك ولاية، فلا يجب الاستئذان من أحد هؤلاء، مثلا الأم كما ذكرنا أو الأخ أو العم إلى آخره. أحسن. سؤال يقول: إذا أجنب المكلف في الليل وهو يريد أن يصوم في الغد استحبابا، فهل يجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ لا يجب عليه الاغتسال قبل طلوع الفجر، فيجوز له تأخير الاغتسال بعد طلوع الفجر، يعني مثلا الساعة بالستة، الساعة بالسبعة، الساعة بالثمانية، يقدر يغتسل غسل الجنابة وينوي الصيام، صيام المستحب. وسؤال آخر يقول: إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها هي غير صغيرة واليائسة، فهل تجب عليها العدة وكم هي العدة سماحة السيد؟ طبعا تجب عليها العدة. بالنسبة للعدة، إذا كانت المرأة حامل فالعدة تنتهي بوضع الحمل، حتى وإن كان علقة تنتهي بوضع الحمل، سواء كان الحمل تام أو لا صار إسقاط، تنتهي العدة بوضع الحمل. هذا بالنسبة للمرأة الحامل. أما بالنسبة للمرأة غير الحامل فتختلف، فإذا كان الفترة الزمنية ما بين حيض وحيض أقل من 3 شهور، ففي هذه الحالة العدة تكون بالأطهار، 3 أطهار. فإذا طلقت المرأة بطهر لم يواقح الزوج به، هذا طهر يعتبر، تأتي دورة شهرية، ثم يأتي الطهر الثاني، ثم بعد الطهر الثاني الدورة الشهرية الثانية، يعني ثم يأتي ما بين الحيضتين. نعم. ثم يأتي الطهر الثالث، ثم إذا أتى الدم الثالث الدورة الشهرية الثالثة فقد خرجت من العدة. هاي بالنسبة للمرأة اللي يكون الغير الحامل، اللي يكون فاصل الطهر ما بين حيض وحيض أقل من 3 شهور. أما لو كان الفاصل ما بين حيضة وحيضة طهر يعني أكثر من 3 شهور، ففي هذه الحالة تكون العدة بالشهور، 3 أشهر. وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة المسترابة، المرأة المسترابة وهي المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، مثلا امرأة عمرها 20 سنة أو عمرها 30 سنة، هذا السن سن حيض، لكن المرأة هاي ما تحيض، إما مثلا لمرض أو مثلا لأنه بعض النساء إذا ترضع ما راح تجي هالدورة الشهرية إلى أن تنتهي الرضاعة. المهم بالنسبة للمرأة المسترابة أيضا عدتها كذلك أيضا تكون بالشهور، 3 أشهر. سؤال سماحة السيد يقول: ما هو المقدار الواجب ستره من البدن بالنسبة للمرأة؟ يجب على المرأة أن تستر شعرها وأيضا تستر بدنها ما عدا الوجه والكفين، عدا الوجه والكفين، الوجه والكفين لا يجب سترهما إلا إذا كان هناك خوف الوقوع في الحرام، يعني المرأة تخاف على نفسها الوقوع في الحرام، أو كان إبداء الوجه كان بداعي إيقاع الرجل الأجنبي في النظر المحرم، هنا يجب ستر الوجه. أما في غير هاتين الصورتين فلا يجب ستر الوجه، يجب فقط ستر جميع البدن بما فيه الشعر عدا الوجه والكفين. أما بالنسبة للمرأة المسنة فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما مما لا يستره الخمار والجلباب، يعني اللي الربطة قسم من الشعر مثلا من المقدمة الربطة متغطية، كذلك أيضا مثلا الذراع الجلباب الثوب يعني قسم من الذراع ما يغطيه، فهاي يجوز الإبداع بالنسبة للمرأة المسنة التي لا ترجو نكاحا، طبعا من دون أن تتبرج بزينة. نعم عفوا سماحة السيد، يعني هل يجب على المرأة أن تستتر يعني عن غير البالغين أو فقط على البالغين؟ الأحوط لزوما أن تستتر عن الصبي المميز، إذا سبب النظر إلى هذه المرأة سبب ثوران الشهوة في هذا الصبي المميز. سؤال آخر يقول: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض واستمر به المرض إلى شهر رمضان ثاني، فهل يسقط قضاءه سماحة السيد؟ بالنسبة لهذا الشخص اللي مريض مثلا رمضان السابق والمرض يستمر إلى أن يأتي رمضان الثاني، طبعا هنا يسقط عنه القضاء ويجب عليه أن يدفع فدية. الفدية هي مدمن الطعام، يعني 3/4 الكيلو عن كل يوم من الأيام اللي فطرها. طبعا لا يجزي القضاء لو شخص، يعني يجزي القضاء عن التصدق. نعم، لو شخص قال أنا أقضي مكان ما أدفع المد أدفع الفدية أقضي، نقول هذا ما يجزي، هذا لا بد من دفع الفدية، أما القضاء فلا يجزي. أحسنت. سؤال يقول آخر: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بسبب السفر، كان ذاك السؤال بسبب المرض، هذا بسبب السفر، ولكن لم يستطيع القضاء بسبب المرض واستمر به المرض إلى شهر رمضان ثاني، فهل يسقط القضاء وهل تجب الفدية؟ كلا، لا يسقط القضاء، يجب عليه القضاء وتجب أيضا عليه الفدية على الأحوط لزوم، هاي الفدية لغرض التأخير لأنه لم يقضي إلى أن جاء رمضان الثاني، فيجب عليه القضاء، وكذلك أيضا تجب عليه الفدية على الأحوط لزوما لأنه أخر في القضاء إلى أن جاء رمضان الثاني. سمحت سيد، سؤال يقول هنا: ما هي المواضع التي يتخير فيها المسافر بين القصر والتمام؟ يتخير المسافر بين القصر والتمام في 4 مواضع. الموضع الأول هو مكة المكرمة، الموضع الثاني المدينة المنورة، الموضع الثالث الكوفة. طبعا بالنسبة إلى مكة وبالنسبة إلى المدينة وبالنسبة إلى الكوفة التخيير ثابت في المدينة، ليس فقط يعني في الحرم مثلا، كذلك أيضا بالنسبة للمدينة التخيير أيضا ثابت في كل المدينة، وكذلك أيضا بالنسبة للكوفة التخيير ليس فقط ثابت في مسجد الكوفة وإنما التخيير ثابت في كل مدينة الكوفة. والموضع الرابع هو حرم الإمام الحسين عليه السلام من 4 جهات، من الجهات الأربعة المحيطة بحرم الإمام الحسين عليه السلام. طبعا التخيير بمقدار 25 ذراع، يعني بحدود تقريبا 11 متر ونص من الجهات الأربعة، من الجهات الأربعة. وبناء على هذا الكلام راح يدخل بعض الرواق، بعض الأروقة راح تدخل في ضمن هذه المسافة، في ضمن مسافة التخيير، وراح يخرج جزء من المسجد الخلفي اللي سابقا كانت في صلاة الجماعة، راح يخرج جزء من هذا المسجد الخلفي. أحسنتم. سمحت السيد، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل. مشاهدينا الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن أحبة المشاهدين الكرام، أعود من جديد لبرنامج منهاج الصالحين مع ضيفي سماحة السيد أخضير المدني وبقية الأسئلة. سماحة السيد، سؤال هنا أمامي يقول: إذا جهرت في القراءة في الظهرين وأخفت في فريضة الفجر والعشاءين، ما حكم صلاتي؟ إذا كان عامدا بطلت صلاته، فصلاة الظهر وصلاة العصر إخفاتية، هو جهر عامدا بالقراءة، يعني المفروض يقرأ سورة الحمد، يقرأ السورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية من الظهر ومن العصر، يقرأها إخفاتية، فعامدا هو جهر بالقراءة، الصلاة تبطل في هذه الحالة. أما إذا كان جاهل بالحكم، هذا الشخص كان يعتقد أنه يجوز الجهر بالقراءة بالنسبة للظهرين مثلا، أو كذلك إذا كان ناسيا، يعني كان هو يعرف الحكم أنه صلاة الظهرين مثلا القراءة إخفاتية ولكن نسى وجهر بالقراءة، طبعا الصلاة تكون صحيحة في هذه الحالة. وكذلك أيضا بالنسبة لصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، أيضا فريضة الفجر القراءة تكون فيها جهرية، يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية تكون القراءة جهرية، فإذا الشخص هذا عامدا أخفت بالقراءة، قراءة يعني سورة الحمد والصورة في المغرب وفي العشاء وفي صلاة الفجر، فكان عامدا بشكل متعمد هو أخفت بالقراءة، فالصلاة تكون باطلة أيضا في هذه الحالة. أما إذا كان جاهل يعتقد أنه يجوز الإخفات في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء أو في صلاة الصبح، كان يعتقد أنه بجواز الإخفات وبناء على ذلك أخفت، أيضا الصلاة تكون صحيحة في هذه الحالة. وكذلك أيضا إذا نسي، كان يعرف الحكم بأنه يجب الجهر في القراءة في الركعة الأولى أو في الثانية بالمغرب والعشاء والصبح، يعلم بالحكم، يعلم بأنه القراءة جهرية ولكن نسي هذا الحكم وأخفت، أيضا الصلاة تكون صحيحة في هذه الحالة. سمحت السيد، إذا علم بالحكم ولكن تذكر أثناء القراءة، مضى صح ما مضى بالنسبة للقراءة الماضية صحيح، يعني مثلا هو كمل سورة الحمد بالنسبة لصلاة الظهر هو كان يجهر بها ولكن تذكر بالنسبة للناس، أو إذا كان جاهل علم، طبعا في هذه الحالة ما مضى بالنسبة لسورة الحمد القراءة تكون صحيحة، بعد ماكو داعي أنه يرجع من الأول ويعيد القراءة، ولكن بالنسبة للآتي يجب عليه، يعني السورة مثلا يجب عليه الإخفات في القراءة. أحسنت. سمحت سيد، سؤال آخر يقول: رجل مريض استمر به المرض 3 رمضانات، ماذا يجب عليه؟ تجب فدية بالنسبة إلى رمضان الأول، يعني استمر المرض هو من رمضان الأول إلى رمضان الثاني، تجب الفدية هنا. كذلك أيضا إذا في السنة الثانية أيضا استمر المرض من رمضان إلى رمضان الثاني، كذلك أيضا تجب عليه الفدية. إذا أيضا إلى رمضان الثالث استمر المرض، كذلك أيضا تجب عليه الفدية. أما إذا مثلا قبل رمضان، قبل رمضان الرابع شفية من المرض، طبعا يجب عليه القضاء في هذه الحالة بالنسبة للسنة الأخيرة. أما بالنسبة للسنة الأولى والثانية والثالثة فيجب عليه، تجب عليه دفع الفدية. أحسنت. سمح السيد، ما حكم من نسي وأكل أو شرب في نهار شهر رمضان؟ صومه صحيح. إذا الشخص في شهر رمضان نسى شرب مي أو أكل مثلا أو فعل شيء يبطل الصوم، يعني من المفطرات، كان ناسي لهذا الأمر، طبعا في هذه الحالة الصوم يكون صحيح لأن هذا الشخص ناسي. يعني سمح سيد، هذا الحكم يشمل صيام القضاء والصوم المستحب؟ نعم، يشمل جميع أقسام الصوم. يعني هناك اعتقاد عند بعض الناس أنه مسألة النسيان مختصة بشهر رمضان فقط، لا، بالنسبة مسألة النسيان تعم شهر رمضان وقضاء شهر رمضان والصوم المستحب المندوب، بقية أقسام الصوم الواجب. الإنسان إذا المكلف إذا نسي وتناول شيء من المفطرات لا يجب عليه شيء، الصوم يكون صحيح في هذه الحالة. سؤال خاص بالصلاة يقول: هل يجوز تقدم المرأة على الرجل أو المحاذاة بينهما في الصلاة في مكان واحد؟ الأحوط لزوما عدم تقدم المرأة على الرجل، فإذا تقدمت المرأة على الرجل لا تصح الصلاة في هذه الحالة، صلاة كل من الرجل والمرأة. وكذلك أيضا الأحوط لزوما عدم المحاذاة بينهما، يعني المرأة تصلي بجانب الرجل بصف الرجل، كذلك أيضا بالنسبة للمحاذاة لا تصح على الأحوط، إلا إذا المرأة تأخرت بحيث يصير مسجد محل سجود المرأة محاذيا لركبتي الرجل عند السجود، أو كان هناك حائل مثلا جدار أو ما شاكل ذلك، أو كان هناك بعد 10 أذرع تقريبا، يعني 4.5 أمتار، يعني البعد ما بين الرجل والمرأة، صح يعني المرأة كانت متقدمة على الرجل أو كانت محاذية، ولكن المسافة كانت بحدود تقريبا 10 أذرع 4.5 أمتار، الصلاة تكون صحيحة في هذه الحالة. يعني سمح السيد، هذا الحكم يشمل غير بالغين؟ لا، يشمل غير البالغين، يعني بإمكان مثلا صبية تصلي يعني غير بالغة تصلي بجانب رجل، أو صبي غير بالغ يصلي بجانب امرأة. أحسن. سؤال كذلك خاص بالصلاة يقول: إذا اشتغل المكلف بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه؟ يجوز الصلاة. نعم يجوز السجود على غيره، يعني مثلا شخص قاعد يصلي اجى طفل شال التربة من أمامه أو مثلا شال أي شيء يصح السجود عليه، في هذه الحالة يجوز لهذا المصلي أن يسجد على ما لا يصح السجود عليه حتى وإن كان هناك متسع من الوقت، يعني حتى لو كان الوقت مو ضيق الوقت بحيث يتسع أنه يقدر يعيد الصلاة مرة ثانية، يقدر يعيد الصلاة، يقول سمعت سيد حتى وإن كان هناك متسع من الوقت الوقت مو ضيق، يقول الصلاة تصح ويصح السجود على ما لا يصح السجود عليه، يجوز السجود على ما لا يصح السجود عليه. أحسنت. ومن سؤال الصلاة إلى سؤال صيام يقول: إذا تكرر الإفطار في يوم واحد بأمور مختلفة كالأكل والشرب والجماع ثم تكرر فعله مرة أخرى، فهل تتكرر الكفارة في هذا الفعل؟ إذا تكرر الموجب في يوم واحد، يعني مثلا هذا الشخص شرب ماء كذلك أكل جامع إلى آخره، في أثناء النهار ارتكب عدة من المفطرات، مو فقط مفطر واحد، لا ارتكب عدة أشياء هي تعتبر من المفطرات، طبعا الصوم يفسد في هذه الحالة ويجب عليه قضاء إذا كان متعمدا، يجب عليه القضاء وتجب أيضا عليه الكفارة. بالنسبة للكفارة هنا لا تتكرر بتكرر الموجب في يوم واحد، يعني إذا تكرر شرب وأكل ما تتكرر هنا الكفارة، كفارة للأكل وكفارة أيضا للشرب، لا كفارة واحدة فقط، وإن تكرر الموجب واحد تكرر الموجب الواحد في يوم، وإن تكرر الموجب في يوم واحد. إذا تكرر في يومين أما لو تكرر موجب الإفطار في يومين، يعني أكل اليوم وغدا أيضا أكل، طبعا هنا تتعدد الكفارة، هنا لهذا اليوم تجب كفارة وأيضا ليوم غد أيضا كذلك تجب كفارة. أحسن. سؤال يقول: إذا أخرج الصائم السواك من فمه ثم رده إليه وعليه أو فيه رطوبة فهل يجوز له بلع ريقه بعد ذلك؟ لا يجوز له أن يبلع ريقه إلا بعد أن يبصق، يعني يبصق ثم بعد ذلك يبلع الريق، أو لا الرطوبة الموجودة على السواك تستهلك في الريق، تستهلك في الريق، إذا استهلكت هذه الرطوبة أو هذا البلل اللي موجود على السواك إذا استهلك في الريق يجوز بلع الريق في هذه الحالة. سؤال يقول: إذا غلب على الصائم العطش في شهر رمضان بحيث خاف على نفسه من الهلاك فهل يجوز له في هذه الحالة شرب الماء؟ نعم، إذا الشخص شارف على الهلاك، هذا الشخص صائم ولكن اشتد بها العطش حتى شارف على الهلاك، نعم يجوز له هنا أن يشرب الماء، وكذلك أيضا إذا خاف الضرر على نفسه كذلك أيضا يجوز له أن يشرب الماء، هذا الصائم وصل بالعطش أنه يخاف الضرر على نفسه يصيب فد مرض مثلا أو يصيب يعني شيء آخر، طبعا في هذه الحالة كذلك أيضا يجوز له الإفطار. هل يجب عليه الإمساك بقية يعني إمساك لبقية النهار؟ نعم يجب عليه الإمساك بقية النهار. أحسن. كذلك سؤال خاص بالصيام يقول: ما حكم وضع قطرة العين بالنسبة للصائم؟ نعم يجوز للشخص الصائم أن يضع القطرة في العين ولا تضر بصحة الصوم، الصوم صحيح. نعم. سمحت سيد، سؤال يقول: هل تجب كفارة الجمع في الأفطار الحرام؟ إذا شخص أفطر في نهار شهر رمضان بأن ارتكب محرما لا تجب هنا كفارة الجمع، بعض الفقهاء ذكر أنه هنا بالنسبة إلى هذا المورد تجب كفارة جمع، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين، 3 ذني يسويه. سمحت سيد يقول: لا تجب كفارة الجمع لمن أفطر في نهار شهر رمضان بمحرم. أحسنت. سؤال يقول: هل يجب الخمس في الهدية؟ نعم بالنسبة للهدية، إذا استعملت الهدية في المؤنة يعني أعطوه هدية مثلا ملابس أو ما شاكل ذلك، هاي الملابس استعملها لبسها، لا تجب هنا فيها، لا يجب فيها الخمس. أما إذا الهدية اللي أخذها استلمها مثلا لم يستعمل الهدية، أعطوه ملابس هدية وما استعمل هذه الملابس، إجت رأس السنة والهدية موجودة وما مستعملة، طبعا هنا يجب فيها الخمس. أحسنت. سؤال آخر يقول: إذا أفطر الصائم عمدا وسافر قبل الزوال هل تسقط عنه الكفارة؟ لا تسقط عنه الكفارة، تجب عليه الكفارة، يعني يجب عليه هو بالنسبة للمسافر يجوز له الإفطار عند الوصول إلى حد الترخص، إذا كان هو قاصد مسافة مثلا 44 كيلو، عندما يصل إلى حد الترخص نعم يجوز له الإفطار. أما هو مثلا بعد بالبيت مثلا أو في داخل المدينة ويفطر، لا هذا لا يجوز له، يجب عليه القضاء، وبالإضافة إلى القضاء تجب عليه أيضا الكفارة. أحسنتم. سؤال يقول: ما هو مقدار ميراث الزوجة وبالعكس أي زوج؟ نعم، إذا كان مثلا توفي الزوج، الزوج هنا عنده ولد من هذه المرأة أو من غير هذه المرأة، هنا للزوجة ثمن التركة. أما إذا الزوج لا ما عنده ولد نهائيا، هذا الزوج ما عنده ولد لا من هذه الزوجة ولا من غير هذه الزوجة، فالزوجة طبعا ترث هنا ربع التركة. الزوجة ترث بجميع الأموال المنقولة وغير المنقولة عدا الأرض، فإنها لا ترث لا عينا ولا قيمة. نعم ترث في الموجودات التي على الأرض، بناء مثلا على سبيل المثال، إذا كان مزرعة مثلا، مضخة ماء إلى آخره، هذه ترث بها. أما بالنسبة للأرض لا ترث لا عينا ولا قيمة بالنسبة للأرض. أما للزوج، إذا توفيت الزوجة فللزوج ربع التركة إذا لم يكن لهذه الزوجة ولد. أما إذا لم يكن للزوجة ولد فالزوج يرث نصف التركة. سؤال يقول: ما حكم الشك بين الركعة الثالثة والركعة الرابعة؟ يبني على الأكثر، يبني على الركعة الرابعة، ثم بعد الصلاة يحتار لركعة من قيام. الاحتياط كيف؟ شو القراءة اللي يقرأ بها في ركعة الاحتياط؟ نعم، يعني صلاة الاحتياط عبارة عن ركعة واحدة، ركعة واحدة فقط. سمحت السيد، السؤال الأخير يقول: هل يشترط في خروج الزوجة من البيت إذن أم أو أب الزوج؟ لا يشترط لا إذن أم الزوج ولا أيضا إذن أب الزوج، يعني محصورة فقط بإذن الزوج. نعم، فقط إذن الزوج، إذا خرجت الزوجة من البيت لابد أن تستأذن من الزوج. أحسنت. سمحت السيد، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيانكم وحسن جوابكم على الأسئلة الفقهية. وأنا أيضا بدوري أشكركم وأشكر جميع الأخوة العاملين في قناة كربلاء الفضائية. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن أصغائكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر البرنامج، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.